عادت فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل. تقدم أمس الكلام على القواعد الخمس على بعضها. قلنا القواعد الخمس الكلية الكبرى التي تدور عليها سائر أحكام الفقه الأحكام أو القواعد الخمس الفقهية التي تدور عليها سائر أحكام الفقه خمسة، وهي ما يسمى بالقواعد الخمس الكلية الكبرى. تقدم أمس الكلام على اليقين لا يزول بالشك، وعلى الثانية وهي ترر يزول، وعلى الثالثة وهي المشقة تجلب التيسير. القاعدة الرابعة من القواعد الخمس قولهم العادة محكمة. إذا القاعدة الرابعة من القواعد الخمس الكبرى العادة محكمة. العادة والعرف والغالب والتقاليد كلها بمعنى واحد، ألفاظ مترادفات. العادة، العرف، الغالب، التقاليد كلها بمعنى واحد. يقول لك المصنف العادة محكمة. ما هي العادة؟ العادة قلنا والعرف والغالب والألفاظ المترادفة، ولكن ما هي العادة؟ العادة هي ما تعارف عليه الناس، أو الديدان والشيء يتكرر لغير علاقة عقلية. إذا العادة الديدان والشيء أو الحالة تتكرر. العادة هي الحالة التي تتكرر، ولا موجب ولا علاقة لها عقلا، لا توجد علاقة لها عقلية. علاش هذا الأمر يتكرر في هذا الوقت في هذا الزمن؟ لا يشترط أن توجد علاقة عقلية، غير مهم ناس اعتادوا عليه وكيديروا. واضح كلام؟ لا يشترط أن تكون علاقة عقلية بين الشيء الذي يفعل وبين ما ربط به، فالمهم أن الشيء والحالة تتكرر. واضح كلام؟ إذن فيمكن هذا العادة من جهة اللغة. العادة في الاصطلاح ما اشتهر بين الناس. العادة ما اشتهر عند الناس، أو قل كما قال الإمام ابن أبو المدفر ابن السمعاني رحمه الله، قال العادة ما تعارف عليه الناس بينهم، ما تعارف عليه الناس بينهم. عرفها ابن عاصم في التحفة قال والعادة ما يغلب عند الناس، والعرف ما يغلب عند الناس، ومثله العادة دون باس. قال ابن عاصم في تحفته والعرف ما يغلب عند الناس ومثله العادة دون باس. إذا شنو العرف؟ ما يغلب عند الناس. والعادة ما يغلب عند الناس ومثل والعرف ما يغلب عند الناس ومثله العادة دون باس. مثله يعني في المعنى، العادة والعرف بمعنى واحد. إذا شنو خلاصة الكلام؟ ما هو العرف في الاصطلاح؟ العرف العادة تقريبا هو الشهر، ما تعارف عليه الناس بينهم، ما تعارف عليه الناس بينهم سواء كان قولا أو فعلا، يغرفقي سواء كان قولا أو فعلا، ما تعارف عليه الناس بينهم. أهل بلد، أهل قبيلة تعارفوا على شيء معين، لفظ، قول، اصطلاح معين يقصدون به معنى المعاني، هذا هو الاسم للعادة. أو فعل من الأفعال يقصدون به معنى خاصا، لا يقصدون به ما يدل عليه الفعل لغة، يقصد به معنى خاص، فهذا هو المراد. واضح كلام؟ فلنذهب العادة. يقولون في القاعدة العادة محكمة. شو معنى محكمة؟ أي حكمها الشرع، جعلها الشارع حاكما. محكمة اسم مفعول. إذا لكانت اسم مفعول، شكون اللي يحكمها؟ شكون اللي يجعلها حاكم؟ الشرع. الله تعالى جعل العادة حاكما تحكم. إذا العادة محكمة، أي جعلها الشرع حكما نتحاكم إليه، جعلها الشرع حكما نتحاكم إليه. العادة محكمة أي نتحاكم إليها، جعلها الشارع حاكما يتحاكم إليه. مفهوم الكلام؟ إذا هذا هو معنى قولهم العادة محكمة. يقول المصنفون يشير إلى هذه القاعدة وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل. وكل ما أي كل أمر أو كنت وكل ما العادة فيه تحكم من الأمور أي من بيانية يا سيدي. إذن من في قولي من الأمور بيانية بينت لنما. إذن كل أمر مراد كل ما أي الدليل من الأمور. تقدير البيت وكل ما تدخل العادة فيه من الأمور فهي تعمل فيه فهي فيه تعمل. وكل ما تدخل العادة فيه من الأمور فهي تعمل فيه. إذن كل أمر أي حكم شرعي كل أمر تدخل العادة فيه من الأمور من الأحكام الشرعية. إذن كل شيء تدخل العادة فيه من الأحكام الشرعية فإنها تحكم فيه تعمل فيه تعمل فيه أي تحكم فيه فهي تعمل فيه. إيش معنى تحكم وتعمل فيه في ذلك الأمر؟ إذن كل أمر شوف كل أمر أي كل حكم شرعي من الأحكام الشرعية العادة تدخل فيه. إيش كدير إذا كانت العادة تدخل في الحكم الشرعي سواء كان قولا أو فعلا مطلقا سواء كان قولا أو فعلا العادة ماذا تعمل فيه ماذا تفعل تحكم فيه تعمل فيه. إيش معنى تعمل فيه؟ تخصص عمومه إن كان عاما وتقيده إن كان مطلقا وتبينه إن كان مجملا. إذا العادة عند حكم تخصص عمومه. إذا العادة تخصص ما أطلقه الشارع وتقيد ما أطلقه الشارع وتبين ما أجمله الشارع. وسنذكر أمثلة ذلك. فمن البيت سيدي وكل ما تدخل العادة في الأمور فهي تعمل فيه أي تحكم فيه. سواء كانت العادة قولية أو فعلية. إذا العادة اللي هي الدين إما يكون قول وإما يكون فهم. مثال تحكيم العادة القولية في الأحكام الشرعية مثالها كتخصيص ألفاظ الناس تخصيص ألفاظ الناس أو تقييد مطلق ألفاظ الناس بعادتهم القولية. مثال ذلك في الأحكام الشرعية ألفاظ الأيمان ألفاظ الزواج ألفاظ الطلاق ألفاظ عقود المعاملات عموما الفسخ والإقرار والشهادات والدعاوى والبيع وغيرها. ألفاظ الناس يرجع في تخصيصها للعرف لما اعتده الناس يرجع في تخصيصها للعرف لما اعتده. مثلا ألفاظ الطلاق هل الشارع حدد ألفاظا خاصة للطلاق أو عمم؟ إذن فكل لفظ جرى الناس في عرفهم وعادتهم على أنه يقع به الطلاق يقع به الطلاق إذن فيرجع في ذلك. فإذا كان لفظ من الألفاظ عند قبيلة من القبائل عند قبيلة من القبائل واحد لفظ إذا أطلقوه يقصدون به الطلاق وقبيلة أخرى إذا أطلقته لا تقصد به شيئا لا تقصد به طلاقا إذن فيقع به الطلاق عند القبيلة الأولى ولا يقع به الطلاق عند أهل القبيلة الثانية. ما الدليل على ذلك؟ العادة. لأن اللفظ الأول عند القبيلة لأن اللفظ عند القبيلة الأولى جرى عندهم اصطلاح والاصطلاح عندهم يطلقونه على الطلاق وعند القبيلة الثانية ليس اصطلاحا عندهم على الطلاق. ونحن نتحاكم إلى عادة الناس القولية. الإقرار ألفاظ الإقرار شخص أقر بشيء ألفاظ الإقرار يحددها الشارع ولا هي عامة أطلقها. إذن كل ما يقع به الإقرار من الأقوال يقع به الإقرار. إذن كل لفظ قولي جرى عرف الناس على أنهم يريدون به الطلاق الإقرار فهو للإقرار. يا كيف كيف ما بغى يكون ولو يكون لا ولو يكون لا ارتباط بينه وبين المعنى الأصلي اللغوي. لاحظ عندنا معنى أصلي لغوي اللي هو أن الإقرار يكون بلفظة أقر بأن لفلان علي دين، هذا لفظ لغوي. إذا كان واحد اللفظ يقصد به الناس الإقرار ولا علاقة بينه وبين اللفظ الأصلي، بين هذا اللفظ الأصلي اللي هو أقر يقع به الإقرار فيه، وخمس كوش علاقة بينهما ولو سواء كان المعنى أو اللفظ العرفي والقول العرفي جزء من المعنى الأصلي اللغوي أو لم يكن ترابط بينهما البتة فإنه يقع به. وكذلك الشهادات والدعاوى والفسوخ وقسالات وألفاظ المعاملات عموما. وشنا كلام إذن ألفاظ المعاملات عموما يرجع فيها في تبيينها في تقييدها لاش لعادة الناس وعرفهم. إذا العادة محكمة ولا لا؟ إذا جرى عرف الناس وعادة الناس في مكان من الأمكنة على أن الرجل عندك نعسستي نبيل الله يهديك، على أن الرجل إذا قال لزوجته مثلا إذا قال لزوجته اسقني ماء فمعنى ذلك أنت طارق، إذا جرى عرف الناس اسقني ماء يقصدون بهذا اللفظ أهل قبيلة من القبائل يقصدون به أنت طارق، يقع الطلاق. ولو أنه لا علاقة ولا رابط لا جزئي ولا كلي بين هذا اللفظ واسقني ماء وبين أنت طارق، ولو حكم ذلك هو العرف العادة المحق. سمعك يا مسلم؟ واضح الشيء. إذن هذه العادة القولية. ومن أمثلة ذلك الدابة، معلوم أن الدابة في العرف تطلق على ذوات القوائم الأربع خصوصا. الدابة في اللغة العربية كل ما يدب على الأرض سواء كان إنسانا أو نعامة أو غيرهما. وفي عرف الناس ماذا يقصدون بالدابة إذا أطلقوها؟ رأيت دابة شكي يقصدوا ذات القوائم الأربعة اللي عندها أربعة الرجلين، وما ليش يقصدوا العوام بالدابة؟ ما كي تلقوش دابة على الإنسان ولا على النعامة، إذا فيطلقون الدابة على ذات القوائم الأربعة. فإذا حلف شخص، حلف مسلمون، حلف شخص قال والله لا أركب دابة ثم ركب نعامة أو ركب على إنسان، هل يحنث أو لا يحنث؟ بمقتضى اللغة يحنث، ولكن بمقتضى العرف إذن فلا يجوز للمفتي ولا للحاكم ولا للقاضي أن يفتيه بوجوب الكفارة. علاش؟ لأنه لم يحنث. لذلك يقول العلماء يجب على المفتي والحاكم والقاضي أن يكون عالما بأعراف الناس، يجب أن يكون مطلعا على أعراف أهل القبيلة وأهل البلد، يكون عارف عادفتي فتواه متوقفة على معرفة أهل العرف. إذن فلا لا يحنث. على سبيل لا يحنث لأن الدابة في عرف الناس تطلق على ذات القوائم. وهذا المعنى اللي هو إطلاق جزء من المعنى الأصلي، لذا احنا قلنا سواء كان هذا المعنى العرفي جزءا من المعنى الأصلي أو لا علاقة بينهما. مهم عادة فيه. واضح كلام. القسم الثاني عادة العوام الفعلية، كذلك عادة العوام الفعلية محكمة محكمة، عادة العوام الفعلية محكمة، جعلها حكما نتحكم، تبين المجمل تقيد المطلق تخصيص العام. نعم. قالوا بحالاش كمعرفة صفات الأشياء، كضابط الضبة الصغيرة والضبة الكبيرة. الضبة هي الشق، الشق إناء مشقوق، إناء مكسر، هذا كثير كيتسمى ضبة في اللغة. هذا الشقوق اللي كيكون في الإناء كيتسمى ضبة. عندنا نسعة مكسورة واحد شوية في الطرف ديالها، اش كيتسمى؟ ضبة صغيرة. النصف ديالها كتسمى ضبة كبيرة. وهذا كلام يعني. شنو هو ضابط معرفة القلة والكثرة في الضبة؟ هل هذه الضبة تعتبر كبيرة أو صغيرة؟ واش الضبة نعتبروها ضبة كبيرة ولا نعتبروها ضبة صغيرة؟ ما ضابط ذلك؟ ما تعارف الناس عليه بأنه ضبة صغيرة فهو صغير، ما تعارفوا عليه بأنه كبير فهو. إذا ضابط قلة ذلك الشيء وكثرته إنما يرجع إلى العرف. ما عندوش ضابط 3 سنتيم هي الكثيرة و 4 سنتيم، لا ما عندوش، وإنما ضابط ذلك عرف الناس. وهذا تنبني عليه أشياء، تنبني عليه أشياء في الضمان، في باب الضمان. واش نقولوا؟ هذا الشيء يسير معفو عنه أو شيء كثير يجب ضمانه؟ هل يضمن بالكثير أو يضمن بالقليل؟ مسائل تنبني عليه، ولكن كيف نعرف ضابط ذلك؟ الحكم عليها واش هي صغيرة ولا كبيرة يرجع إلى العرف. واش هذا عند الناس صغير ولا عند الناس كبير؟ واش يقول يعني؟ كإطلاق ماء وتقييده، واش هذا ماء مطلق ولا نقولوا ماء الشجر أو ماء العنب أو ماء الزهر أو ماء كذا أو ماء كذا؟ ضابط ذلك واش هو ماء مطلق ولا ماء مقيد بشيء يرجع لي؟ شكي تسميه الناس؟ كيسميه ماء ولا كيسميه ماء كذا أو يسمونها ماء كذا؟ إذا ضابط ذلك يرجع فيه له. واش هناك لمسي؟ من أمثلة تطبيق هذه القاعدة العادة محكمة الفعلية أنه كذلك من أمثلة هذا المسألة المعروفة أن تحديد النفقات، تحديد النفقة على الزوجات وكسوتهم. معلوم أن الرجل يجب عليه أن ينفق على زوجته، نفقة واجبة مزيان. شنو هو القدر ديال النفقة؟ شحال خاصو ينفق عليها في النهار؟ ولسين 10 درهم ولا 20 درهم ولا 5 درهم ولا 50 درهم؟ ما هو القدر الذي يجب أن ينفقه على زوجته؟ ولسين نرجع في ذلك للعرف. ما يكفيها، ما يكفيها بالمعروف، يا كفي خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. ما يكفيها واش شدو الشرع؟ ب 15 درهم ولا بجوج الاورو يا كفي ولا باورو نص، واش حدده الشرع ان يحدده؟ ولا في جماعة عندكم نفقة زايدة علينا، حنا ربما 20 درهم تكفي. دابا هنايا في المغرب ممكن 5 دراهم تفطر بها وتشبع ويشيط لكم مثلا يا كفي كاس ديال اتاي بدرهم اقل، وجوج دراهم حاشا كاس ديال اتاي بدرهم وجوج دراهم حاشا تشبعك وربما يجي لك شويه الحاشا يا كفي ساعات 3 دراهم 3 دراهم بحال السوا دابا شحال ربع اورو يا 25 سنتيم وانتم تفطركم ربع 25 سنتيم قولوا لي واش تفطركم؟ لا ما تفطركم شحال يختلف معك اورو ولا جوج اورو واش تفطرك ولا ما تفطركش؟ اذا كاين فرق، الامر يختلف العاده تختلف. اذا 20 درهم ممكن تكون نفقه هنا ولكن ما تكونش نفقه في بلاد اخرى. علاش؟ اذا الامر يرجع في ذلك. اذا لو جعلنا الضابط هو 20 درهم والناس خويا غادي يتكفل. اذا العاده محكمه. اذا شنو هو ضابط النفقات؟ شنو هو القدر المخرج يرجع فيه للعرف؟ ما يكفي. لهذا قديم الركن كانوا كيعاودوا كيقولوا الواحد الانسان اللي كيخرج السوق كيدي معاه 4 دريال وكيتقدوا وكيشيط ليه الصرف كتسمع الهضره شي كانوا كيقولوا 4 دريال كيمشي يتقدى وكيزيد ليه الصرف. ودابا اذا الامر يختلف، اذا الامر لم يحدده الشرع انما كيرجع للعرف. اذا ضابط ذلك يرجع مثال ذلك، مثال تطبيق هذه القاعدة للمفتي وللمجتهد، أنه لو تنازع رجل وزوجته في أفرشة في فراش البيت وفي وسائل البيت أو في الأواني، شوف واحد رجل طلق الزوجة دياله، من يطلق الزوجة دياله تنازعه، هي كتقول القاضي هذاك الفورن وذاك الكوكوط وذاك الفران ديالي، وهو كيقول لديالي أنا، القاضي يحكم بهذه الأشياء للمرأة أو للرجل، يحكم بها للزوجة، لأن العادة تقضي أن هذه في الغالب غالبا أن هذه الأشياء تستعملها المرأة وتحتاجها المرأة. ولكن إذا اختلف الرجل وزوجته في آلة حرب، في آلة ديال الحرب ولا في منجل، اختلفوا في آلة حرب، هل هي للرجل أو للمرأة؟ فإن القاضي يقضي بها لي، لأن العادة تغلب أن هذه الأمور يستعملها الرجل. وشنا كلامك؟ إذن شنو حكمنا الآن؟ من اللي حكمنا بهذه الأشياء للمرأة وبتلك الأشياء للمرأة وبهذه للرجل؟ العرف. واضح كلامك؟ إذن عادة العوام القولية والفعلية محكمة، نجعلها حكما نتحكمون، ولكن تنبهوا دائما واحد ضميمة، ما لم تكن العادة مخالفة لنص شرعي، لا بد بما تستحضر هذا، ما لم تكن العادة تخالف نصا شرعيا، أما إذا كان العرض الناس كي خلص من الشرع ما كي لا هذا لا والو، حينئذ لا تكون حاكما بل نتحاكم إلى النص الشرعي. واضح كلام؟ إذا ضابط ذلك كله فهذا الكلام كامل اللي قلناه، إذا لم تكن العادة عادة الناس تخالف نصا شرعيا، أما إذا كانت عادة الناس تخالف نصا من الكتاب والسنة فلا اعتبار لها، ملغاة لا تعتبر عادة الناس، وإنما نعتبرها إذا لم تكن تخالف النص. واضح كلام سيدي؟ الأصل في هذه القاعدة لا نسي ولم يبينه، يبين مجمله ولم يخصص عمومه ولم يقيد مطلقه، غير في التخصيص في التبيين وفي التخصيص وكذا لا لم يكن شيئا منصوصا عليه منهي عنه شرعا، أمر نهى الشارع عنه، لفظ من الألفاظ نهى الشارع عنها، فعل من الأفعال نهى الشارع عنه عموما، فلا يجوز حينئذ أن يكون مما يخصص به العموم، على سبيل أن ذلك الفعل وذلك القول أصلا مصادم لنص شرعي. وش واضح كلام الفقيه؟ نبيل أجينا. إذا واضح العادة محكمة، شنو الأصل في هذه القاعدة؟ ما الأصل فيها؟ الأصل فيها قول الله تعالى، أجي قلت هنا، الأصل فيها قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، إذن دليل القاعدة قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف، وأمر بالعرف، العرف عادة الناس، مفهومة لي؟ يقول المصنف كل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وزيد ثم قال وللمقاصد الأمور تتبع وقيل ذي إلى اليقين ترجع. لا بس سرد في الكتاب لا قاعدة أنا نقول أن العادة المحتمة ما نتخلص من نص الشرع، مثل مثلا مسألة حدده اللغة، لا شو مسألة مزيان تقدم اللغة أو مزيان أول وصراحة والجواب لا تقدم ضمنا إذا تنبهت له، إذا تعارض باش بغي يقول لنا، إذا أمرنا الشارع بشيء وتعارض لنا اصطلاح عرفي مع اصطلاح لغوي، إذا كان واحد اللفظ عنده معنى عرفي وعنده معنى لغوي، المعنى العرفي يقتضي شيء والمعنى اللغوي يقتضي شيء، نحمله على المعنى العرفي أو نحمله على المعنى اللغوي، شكون اللي كيتقدم؟ العرفي مقدم على اللغوي، ترتيب الألفاظ من جهة التقديم، أول شيء الاصطلاح الشرعي مقدم على الاصطلاح العرفي، والاصطلاح العرفي مقدم على الاصطلاح اللغوي، فأول ما كيورد اللفظ كنشوفوا ما المراد بهذا اللفظ شرعا، مثلا الشرع قال لنا صوموا، شو المراد بالصوم شرعا؟ إذا كنقدموا الصوم بمعناه الشرعي، على الصوم بمعناه العرفي أو اللغوي. إذا إلفت الشارع تلقينا واحد لفظ وما لقيناش عنده اصطلاح شرعي، لا اصطلاح له شرعي، واضح لك؟ ما عنده اصطلاح شرعي خاص به، الصوم عنده اصطلاح شرعي، ولكن الدابة عندها اصطلاح شرعي، الدابة في الشرعية كذا؟ لا. ما لقيناش عنده اصطلاح شرعي، حينئذ نلجأ إلى الاصطلاح العرفي، فنقدمه على اللغة. إلا لقينا ما عنده لا اصطلاح شرعي ولا اصطلاح عرفي؟ واضح فهمتوا كلام يا تفين؟ واللفظ محمول على الشرعي، إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. واللفظ محمول على الشرعي، إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي. إن لم يكن له معنى في الشرع فيحمل حينئذ على المعنى العرفي، إن لم يكن له معنى في العرف فيحمل على المعنى اللغوي. من أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث معمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل. هذا لفظ يا كثير. الطعام بالطعام مثلا بمثل، شنو هو الطعام شرعا؟ واش الطعام عنده شي اصطلاح شرعي خاص به؟ لا، ما كاينش عندنا الطعام شرعا والطعام لغة. إذن الطعام ليس له اصطلاح شرعي خاص به. كيقول معمر راوي الحديث وكان طعامنا حينئذ الشعير، قال عليه السلام الطعام بالطعام مثل بمثل، وكان طعامنا حينئذ يومئذ الشعير. إذن فالمراد بالطعام الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم طعام، المراد به خصوص الشعير، والدليل على ذلك العرف، لأن الطعام كان عندهم حينئذ كان عندهم الشعير، ما كان عندهم شيء آخر. هذا هو اللي كيسميو الأصوليين العرف المقترن بالخطاب، العرف المقترن من المخصصات، من المخصصات سبب أصول الفقه، احنا ما ذكرناش لأن الكتاب مختصر، من المخصصات في أصول الفقه العرف المقترن بالخطاب. إذا كان واحد الخطاب شرعي واحد العرف مقترن بالخطاب فإن العرف يخصص الخطاب. لذلك في المراقم يذكر المخصص قال والعرف حيث قارن الخطاب، والعرف حيث قارن الخطاب يعني من المخصص. إذا الشاهد قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، بمعنى لا تجوز فيه الربا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربا في الطعام، وكان طعام حينئذ الشعير. إذا شو المراد بالطعام هنا؟ إذا شوفوا هذا لفظ الطعام هذا الآن تعارض معناه بين معنيين، بين المعنى العرفي وهو أن المراد بالطعام الشعير، وبين المعنى اللغوي وهو أن المراد بالطعام كل مطعوم سواء كان شاعينا أو قمحنا أو غيره. يا كثير شو نقدم الآن، المعنى العرفي أو المعنى اللغوي؟ واضح كلام، نقدم المعنى العرفي على المعنى اللغوي، وإلا كنا قدمنا في المعنى العرفي على المعنى اللغوي غيكون تحريم الربا في سائر المطعومات أمر منصوص عليه، ما نحتاجوش القياس، وإلا كان تحريم الربا في سائر المطعومات شيئا منصوصا عليه، كون حملنا على المعنى اللغوي. الطعام بالطعام عام، إذا نحتاج القياس نقولوا قيس الأرز على البري بجامع الكيل ولا بجامع، ما نحتاج القياس، واش واضح كلام؟ نعم، لأن الشارع يخاطب الناس بما يعرفون، الشارع مش يخاطب الناس بما تعارفوا عليه، يخاطب الشارع الناس بما يعرفونه هم، بما تعارفوا عليه هم، بما يفهمونه هم، لا بمعاني أخرى. فلذلك إذا كان الخطاب الشرعي مقترن بعرف من الأعراف فإن ذلك العرف المقترن بالخطاب يخصصه بلا إشكال، يخصصه. علاش؟ خطاب مقترن، فلا شك أن الخطاب حينئذ يجري على عرف الناس، على ما يفهمه الناس. واضح السي؟ إذن خلاصة كلامي هذه مسألة في باب الترجيح، اللفظ الألفاظ التي لها معنى شرعي ومعنى عرفي ومعنى لغوي وجب أن نحملها نحن على أي معنى؟ على المعنى الشرعي. إن لم يكن لها معنى شرعي، إن لم يكن لها معنى عرفي. يقول المصنف زي سيدي وللمقاصد الأمور تتبع، القاعدة الخامسة من القواعد، وهذه القاعدة زادها الإمام العلائي الشافعي رحمه الله. أما القاضي حسين فقد حصر فروع الفقه في هذه القواعد الأربع المتقدمة. إذا شو تقدمني يا نتيلي؟ اليقين لا يزول بالشك، ضرر يزال، مشقة تجلب التيسير، العادة المحرمة. هذه القواعد الأربعة بعض أهل الأصول حصر فروع الفقه فيها. قال لك فروع الفقه كلها آيلة وراجعة إلى هذه القواعد الأربع فقط، ما زادش قاعدة الأمور بمقاصدها، ومنهم القاضي حسين من الشافعية. وزاد الإمام العلائي بعض العلماء، وهو الإمام العلائي من الشافعية كذلك، زاد القاعدة الخامسة. قال لك لا، القواعد الفقهية الكبرى خمسة، زاد الأمور تبع لمقاصدها، الأمور بمقاصدها، الأمور الأشياء كلها تابعة لمقاصد. مقاصد جمع مقصد بمعنى قصد، فكل أمر من الأمور تابع لنية صاحبه، أي إن كان حسنا فحسن، وإن كان قبيحا، إن كان القصد حسن فذلك الأمر المشروع حسن، وإلا إن كان القصد قبيحا فذلك الشيء المفعول كذلك قد. إذن الأمور تابعة، الأمور معنى الوسائل، الوسائل تابعة لمقاصدها. قلنا هذه القاعدة زادها الإمام العلائي الشافعي رحمه الله، فصارت القواعد، وهذا قول أكثر الأصوليين أن القواعد التي ترجع إليها فروع الفقه بواسطة أو باعتبار وسائط. من فروع هذه القاعدة، من الفروع ديالها باش تجلى لك، يعني من أمثلة هذه القاعدة الأمور تبع لمقاصدها، التمييز بين العادة والعبادات. كيفاش نفرق بين العادة والعبادات؟ باش كنفرقوا بالنية بالمقصد. كيف نفرق بين العادات والعبادات؟ بماذا نفرق؟ بالمقاصد، بالنية. إذن فهذه من فروعها. واحد يأكل ويشرب لا لشيء، فقط لأجل الشهوة، لأنه اشتهى الأكل والشرب. يأكل لأجل الأكل، يشرب لأجل الشرب فقط، ما عنده حتى شيء نية. يثاب على نيته؟ لا. رجل آخر يأكل ليتقوى على عبادة الله تعالى، قصده بالأكل أن يتقوى على العبادة، يثاب على نيته؟ إذن الأكل شيء يكفي، حصل له الثواب وعدمه، حصل الثواب وعدمه للآكل باش بسببي برسية النية، بسبب النية. إذا الأمور تبع لمقاصدها. فلما نوى الأول التقوي على عبادة الله أثيب على أكله، ولما لم ينوى الآخر لم يثب. شخص نام لا لشيء، إنما لأن نفسه مالت للنوم، لأنه اشتهى النوم، يثب على نيته. شخص نام ليستيقظ للصبح ليتقوى على قيام الليل وعلى صلاة الصبح، يثاب. واش من الكلام؟ إذا فمن فروع هذه القاعدة التمييز، تفريق بين العادة والعبادة. فالتفريق بين العادة والعبادة إنما يكون بالنية. كيفاش نفرقوا؟ هذا راه عادة وهذا عبادة، بالنية. واحد أمسك عن الأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولم يقصد بذلك الصوم، إيه ما لقاش الوقت باش ياكل، النهار كامل هو مشغول من هذه لهذه لهذه مثلا، ياكل حتى أدى المغرب، يثاب على نيته، مع أنه ممسك عن الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يثاب الفقي ولا لا يثاب؟ علاش لا يثاب؟ لأنه لم ينوي، لم يقصد بذلك وجه الله تعالى. ورجل آخر أمسك عن الأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بقصد التقرب إلى الله، يثاب. إذا كيفاش نميز بين هذا الممسك عن الأكل وجوج ممسكان عن الأكل؟ كيفاش نفرق الفقي بين هذا الممسك عن الأكل نقول له الإمساك ديالك أنت غير عادة، وبين الثاني نقول له الإمساك ديالك أنت عبادة؟ كيفاش نفرق بينهما؟ بالنية فقط. هذا نوى وهذا لم ينوي. إذا الأمور تبع لمقاصدها، إنما الأعمال بالنية كما قال النبي، الأمور تبع لمقاصدها. وشو الأعمال؟ إذا من فروعها التمييز بين العادات من فروعها أيضا التمييز بين العبادات نفسها. رجل صلى ركعتين الفجر وركعتي الصبح، الركعتان الأوليان نفل والركعتان الأخيرتان. كيفاش فرقنا بين الندب وبين الندب وبين الفرض؟ بالنية. في الأول نوى نفلا فكانت نفلا، وفي الثاني نوى فرضا فكانت. إذن كيفاش نفرق بين السنن والفرائض، بين المندوبات والفرائض؟ رجل صام 3 أيام نذرا، والآخر صام 3 أيام تطوعا. كيف الفرق بين النذر الواجب، بين أن هذا صام صوما واجبا والآخر صام صوما بالنية؟ هذا نوى نفلا تطوعا وهذا نوى نذرا واجبا. وشتو كلامه فيه؟ إذن من فروع هذه القاعدة التمييز بين العبادات نفسها، التفريق بين النفل وبين الفرض، بل التمييز بين الفرائض نفسها. باش كيكون؟ بالنية. رجل صلى 4 ركعات والآخر صلى 4 ركعات، هذا قصد ظهرا والآخر قصد. إذا علاش نقول هذا صليت الظهر ولا صليت العصر؟ باش عرفنا ذلك؟ هذا نوى ظهرا والآخر نوى عصرا. إذا من فروعها التمييز بين العادات نفسها، والتمييز بين العبادات وال بين العبادات نفسها وبين العادات والعبادات. واضح كلام؟ دليل هذه القاعدة الأمور تبع لما قد دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. واضح الكلام؟ يقول المصنف: وللمقاصد الأمور تتبع. تقدير البيت: والأمور تتبع المقاصد. اللام في قوله للمقاصد زائدة داخلة على المفعول به. يجوز التقييد، يجوز اللام تدخل على المفعول به فتجره. نعم يجوز. إذا تقدم، إذا تقدم المفعول به ضعف، فإذا ضعف جاز أن تدخل عليه اللام الزائدة. إذن تقدير البيت: والأمور تتبع زيد يتيم قول يتيم والأمور تتبع المقاصد. إذا المقاصد المفعول به جر باللام. قال المصنف: الأمور تتبع للمقاصد، جروا. ومن هذا قول الله تعالى: قول الله تعالى سيدي عبد الكريم ورثي يوسف نبيل، دائما كنت أذكر لكم هذا المثال وهذه المسألة بالضبط. قلت عماني خديش لها: إن كنتم للرؤيا تعبرون. خديش لها وش قلنا ولا لا تقدم لنا؟ إن كنتم للرؤيا تعبرون، تعبرون الرؤيا، الرؤيا مفعول به ولا لا؟ مفعول مقدم. فلما قدم على عامله انت يجوز الجر باللام إذا تقدم على العامل، لأن ملي كيتقدم على العامل العامل كيضعف، ما كيبقاش عنده نفس القوة. لاحظ ملي كيكون من بعد منه كيكون متقوي عليه. تعبرون الرؤيا لا يجوز الجر، ولكن ملي كيتقدم عليه العامل كيقل، تقل القوة ديالو، فلذلك يصح أن تدخل اللام عليه. تعبرون الرؤيا، الرؤيا مفعول به، قدم على عامله فجر باللام للرؤيا تعبرون. وكثير كثير من الآيات يعني واضح. لمس. يقول المصنف: وللمقاصد الأمور تتبع. ثم ذكر خلافا في هذه القاعدة. هذه القاعدة الأخرى اللي ذكرناها الأمور تبع لمقاصدها، قيل هي قاعدة مستقلة، زادها الإمام العلائي الشافعي وهو مذهب الأكثر. واضح الأمر، هو اللي قررناه الآن ومشينا عليه. وبعض الأصوليين قال لك: لا، هذه القاعدة الأمور تبع لمقاصدها ليست مستقلة، هي تدخل في قاعدة اليقين لا يزول. وبعضهم قال لك: هذه القاعدة تدخل في قاعدة العادة محكمة. إذا من الأصوليين من قال إن قواعد الفقه 4، اللي قالوا قواعد الفقه 4، إذا هذه القاعدة الخامسة. لماذا يجيبون؟ قال لك: لا، راه راجع الوحدة من هذه 4. إذا فقال قائل أول بأنها تدخل في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقال ثاني بأنها ترجع إلى قاعدة العادة فليست قاعدة مستقلة. وش بدو كلام؟ يقول المصنف: وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل دي إلى اليقين ترجع. وقيل هذا القول حكاه حلول رحمه الله في الضياء اللامع عن الإمام السبكي في الأشباه والنظائر. يعني قائل هذا القول هو الإمام السبكي صاحب جمع جمع تاج الدين، الإمام السبكي في الأشباه والنظائر، عنده كتاب القواعد الفقهية اسمه الأشباه والنظائر. إذا الإمام السبكي إيش قال؟ قال لك هذه القاعدة وقيل إقاله السبكي وحكاه عنه حلوله وقيل ذي أي هذه شنية هذه قاعدة الأمور بمقاصدها ما لا؟ ترجع إلى اليقين وقيل ذي إلى اليقين ترجع وقيل ذي ترجع إلى اليقين أي إلى قاعدة تقدير البيت وقيل ذي ترجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك إلى اليقين أي إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك واضح الآن كيف ذلك أنا هذا القول أنها ترجع إلى قاعدة اليقين كيف ذلك كيف ندخلها فيها قال الإمام السبكي كيف علل ذلك قال لك سيدي لأن الشيء إذا لم يقصد فنحن على يقين من عدم حصوله لأن الشيء إذا لم يقصد فنحن على يقين من عدم حصوله يعني من عدم حصوله شرعا مش حسا ولا يكون حسا موجود يعني شرعا غير معتبر لأن الشيء إذا لم يقصد فنحن على يقين من عدم حصوله ولكن من عدم حصوله حسا ولا شرعا شرعا أن حسا ما ممكن يكون موجود مثال ذلك المثال رجل صلى صلاة وبعد انتهاء من الصلاة شك هل نوى أم لا قال أنه ما تصليش وش نويت بعد أن صلي ولا يكون كان تسلم وضح الصومة رجل أمسك عن الأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس صام لما أنهى صومه شك شفت شك وش بعد أن نويت نصوم ولا ما نويتش وش واضح كلامي شك هل نوى الصوم أو لا إذا كان من هو الصوم سلاجمي إذا كان من هو الصوم هل الصوم صومه موجود ولا غير موجود شرعا غير موجود الشيء إذا لم يقصد نحن متيقنون لعدم حصوله يعني أنه غير حاصل شرعا أما حسنا هو موجود الصوم ولا لا احنا كنشوف وراه صام أمسك ولكن شرعا كنقصدوا نحن على يقين بعدم حصوله أي شرعا كأنه ما صامش إذا كان من وصام كأنه ما صامش فين كتجلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك أن الأصل السنة دي جبنا قدامنا زعما باش ما نعرفش الأصل هو النية أو عدمها عدمها حتى تنوي لابد خاصك تنوي عاد حتى نقول العمل ديالك معتبر الأصل هو أنك منويتي شي كتيدي إذا الأصل هو عدم النية أنك لم تنوي إذا فحينئذ من شك هل نوى أم لم ينوي في صلاته التي انتهى منها أو في صومه الذي انتهى منه فالأصل الذي يجب استصحابه أنه لم ينوي إذا والشك الذي حصل هل نوى أو لا يؤثر لا يؤثر وش الكلام إذا الشيء إذا لم يقصد أي إذا تيقنا إذا لم يقصد أي تيقنا عدم حصوله فنحن تيقنا عدم قصده الشيء إذا لم يقصد أي إذا تيقنا عدم قصده أنه لم يقصد فنحن على يقين من عدم وإذا شككنا لاحظ إذا شككنا في قصده فإن الشك في القصد بل يجب التمسك باليقين وهو عدم القصد وش نقلان هذا هو وجه دخولها في قاعدة اليقين لا يزول بالشك يعني أن اليقين الذي هو عدم القصد لا يزول بالشك الذي هو القصد لو نوى القصد وش نقلان لو شك هل قصد أو لا لا يزول هذا اليقين اللي هو عدم القصد بالشك هل نوى أم لم ينوي بل يتمسك بالأصل حتى يتيقن زيد سيدي من أنه قصد حتى يتيقن من قصده فلذلك نقول الأمور تبع لمقاصدها أي لنياتها لمقصدها وش بدك نعم نعم الأمور تبع لمقاصدها لذلك احنا نذكر إن شاء الله هنا أن مما يندرج تحت هذه القاعدة قاعدة سد الذرائع قدمت لكم قاعدة سد الذرائع قاعدة سد الذرائع تندرج تحت هذه القاعدة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها الذرائع شنو هي تقدمت شنو هي الذرائع الوسائل التي ظاهرها الصحة قد تمنع لأجل القصد الفاسد. قل سيدي الوسائل التي ظاهرها الصحة قد تمنع تلك الوسائل لأجل القصد الفاسد. إذا كان القصد فاسدا ممكن منع الوسيلة. الوسيلة التي ظاهرها الصحة وسيلة الظاهر لا مثيرة قد تمنع لأجل القصد الفاسد. ولا فقيه تمنع لأجل المشي مباح ولا لا؟ مباح. المشي للزنا لشراء الخمر إذا المشي يقصد به صاحبه قصدا فاسدا يمنع المشي. مشيه حرام يأثم على مشي مشيه حرام. إذا الوسيلة التي ظاهرها الجواز والصحة تمنع لأجل القصد. إذا قاعدة سد الذرائع تمنع هذا هو معنى السد. السد هو المنع. إذا قاعدة سد الذرائع ترجع لها القاعدة واش هو الكلام. اذا الشاهد الامام السبكي قال لك اسيدي قال لك هذه القاعده اللي هي قاعده امور المقاصديه ليست قاعده مستقله راها تدخل في قاعده اليقين لا يزول. هذا القول الاول. القول الثاني قال المصنف وقيل للعرف. وقيل للعرف هذا القول حتى هو ولي الدين العراقي في الغيث الهامع. ولي الدين العراقي ابن الحافظ العراقي له كتاب اسمه الغيث الهامع في شرح جمع الجوامع. حكى قولا آخر. شنو هو القول الآخر؟ حكى قولا وهو أن هذه القاعدة وهي أخبارك في الساعة الواحد رابعة الصبح ولي الدين العراقي حكى قولا آخر وهو أن قاعدة الأمور بمقاسها ترجع إلى قاعدة العرف. قال لك المصنف وقيل للعرف وقيل إن تلك القاعدة وهذا القول حكى ولي الدين العراقي ترجع إلى قاعدة العرف قاعدة العادة المحكمة. كيف ذلك؟ قال لك سيدي لأن العادة تقضي. شوف إذا احنا قلنا هذا القول الأمور المقاصدية تذكر العادة المحكمة. كيف ذلك؟ تقدر تستبعدوا هيك سيدي. قال لك سيدي لأن العادة غير العرف العادة تقضي أن شنو قالنا دابا نديرو معاك جبناك حدانا قلنا نشوفوا شي عمود نكرموك به كاين شي عمود تعبان ولا خاصنا انا ولا خاصنا نفتح شي عمود لي راه مزيان العمود يكون غيكون غير موقفين هنايا ولا حاطين وصلة غير شي واحد نكرموه مرة اخرى. زيد زيدي العاد ولا الوقت هذا بقى صالح لا يجي. قول لي اش كيبان لك؟ ها لا صالح صالح ان شاء الله سير هذاك صلاحه كان غير الباب هذا مسدود عليكم ما كتخرجوش غيكون صالح. حنا كي نبدا نحلو ولا تخرجوا كان الباب مسدود مسورت يكون صالح ولا لا؟ يصلح زيد ولكن ماشي كلشي البعض دون البعض هذه الساعة راه المعلم يراعي ياك صدقي كاين اللي كتكون وهذا أبلغ كاين اللي جراحات اللسان لها تأثير أعظم من جراحة السنان. قدم لكم واحد البيت جراحة اللسان جراحة الكلام جراحة السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح الكلام. راه الجرح بالكلام أبلغ لمن كان له قلب أما اللي نية القلب ديالو راه ولو تقدر تصحي راه كأنك تخاطب ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. إذا قلنا بعضهم قال لك القاعدة ترجع إلى قاعدة العادة المحكمة. كيف ذلك؟ قال لك سيدي أن العادة غير العادة والعرف للناس يقضي أن من عقد عقد كتابة ولم ينوي أو من صلى ولم ينوي أو من تلفظ بلفظ من ألفاظ الطلاق ولم ينوي فلا يسمى فعله عقدا ولا طلاقا ولا صلاة وصوم. يعني العادة كتقضي بهذا الأمر. يعني واحد عقد عقد كتابة كتب واحد الكتاب ديال العقد كتب عقدا ولكن ما قصدش في العرف واش كيتسمى هذاك الكتاب اللي كتب عقدا. إيه قال لك في العرف العرف والعادة تقضي أنه لا يسمى ذلك عقدا. إذا العادة كتقتضي أنه لا بد من النية. واش نقول لهم غير في العادة ديال الناس في العرف ديالنا احتاين وعاد نقولوا عقد عقدا. إذا فقال بعضهم العادة تقضي أن الفعل إذا فعل ولم يقصد لا يعتبر لا يسمى. فلذلك قال لك القاعدة ترجع إلى قاعدة العادة إلى قاعدة العرف وقيل للعرف. واضح كلام؟ ثم قال المصنف وذي القواعد وقيل للعرف وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد. وذي القواعد أي هذه القواعد الخمسة وذي القواعد خمستها لا خلاف وارد فيها لا خلف أي لا خلاف وارد فيها بين العلماء. يعني هذه القواعد خمس متفق عليها. قد تقولوا نحن عدنا قرينا دابا الآن وقيل وقيل فيها خلاف لس المراد بعدم الخلاف فيها يعني أن الفوق العلماء لم يختلفوا في أن فروع الفقه كلها راجعة إلى هذه القواعد. هذا هو المراد عدم الخلاف في هذه المسألة أن فروع الفقه ترجع إلى هذه القواعد. غير هذه القواعد واش بعضها يدخل في بعض أو بعضها مستقل هذا هو الأمر الذي فيه خلاف. هل قاعدة الأمور بما خاطرها مستقلة أو ترجع إلى واحدة أخرى هذا هو الأمر المختلف فيه. أن رجوع فروع الفقه كلها إلى هذه القواعد أمر مختلف فيه لا خلاف فيه. واش الفرق؟ ولا فرق. إذن هذه القواعد خمستها لا خلف وارد بين العلماء فيها. فاش فيها؟ في أن فروع الفقه راجعة إليها آيلة إليها تنحصر فيها. واضح لنا؟ وذي القواعد لا خمستها لا خلف فيها وارد بين العلماء. إذن ذكر العلماء أن فروع الفقه كلها ترجع إلى هذه القواعد بل قال بعضهم ترجع إلى أربع قواعد كالإمام العلي بل قال بعضهم إن هذه القواعد إن فروع الفقه إذا فروع الفقه هناك من أرجعها إلى خمس قواعد هناك من أرجعها إلى أربع هناك من قال إن فروع الفقه كلها ترجع إلى قاعدة واحدة وقاعدة جلب قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. قدمنا هذه الأمية قال بهذا الإمام العراقي قال كل فروع الفقه كترجع لقاعدة واحدة يا قلفقي جلب المصالح ما جيش البارح أزرمي أقول البارح الختم لأما البركة ديال الختم البركة. إذن هناك من قال فروع الفقه كلها لش كترجع لقاعدة واحدة وهي قاعدة جلب المصالح ودرء. قال الإمام السبكي رحمه الله ولا يخلو كل ذلك من تكلف بل بعض الحنفية قال أرجع فروع الفقه كلها إلى 17 قاعدة. الإمام الدبوسي الإمام الدبوسي من الحنفية أرجع فروع الفقه الحنفي قال لك الفقه الحنفي كله كيرجع إلى 17 إلى 17 قاعدة. إذن هناك من قال فروع الفقه كلها ترجع إلى خمس قواعد هناك من قال إلى أربع هناك من قال إلى قاعدة واحدة وهناك من قال إلى 17 قاعدة. يقول الإمام السبكي رحمه الله تعليقا على هذه الأقوال وخصوصا على قول من قال إنها ترجع إلى قاعدة واحدة قال ولو ضايقه مضايق يعني إمام العراقي يقول لك ترجع إلى الفروع الفقه ولا ليش كترجع إلى قاعدة المصالح ودرء. قال الإمام السبكي ولو ضايقه مضايق لقال ترجع كل فروع الفقه إلى قاعدة جلب المصالح. فشو تستعمل واحد لاحظ القول بأن فروع الفقه كلها كترجع لقاعدة جلب المصالح ودرء في تكلف ولا لا في تكلف واضح. الإمام السبكي قال لك إذا بغينا نضايقوا هذه المضايقة ونزيدوا في المسألة دي قال لك ولو ضايقه مضايق لا قال إن فروع الفقه كلها ترجع إلى جلب المصالح لأن درء المفاسد من جملتها. شو الكلام؟ ولا سيوس برمودا قال لك الإمام السبكي ولو ضايقه أي القائل بأن فروع الفقه ترجع لقاعدة جلب المصالح ده. قال لك ولو بمعنى إذا بغينا نضايقه نقوله فروع الفقه كلها ترجع إلى جلب المصالح لم نقول درم علاش؟ قال لك لأن درء المفاسد من جملتها لأن درء المفسدة هو بحد ذاته مصلحة درء المفسدة مصلحة ولا لا؟ إذا نقوله لا نقول درء قولوا فروع الفقه كلها ترجع لجلب المصالح علاش؟ لأن درء المفاسد من جملتها جلب المصالح وهذا كلام. ثم قال بعد ذلك ولا يخلو كل ذلك من تكلف يعني القول بأنها ترجع إلى أربعة أو إلى خمسة أو إلى قاعدة أو إلى 17 كل ذلك لا يخلو من تكلف باعتبار واسطة أو عدة وسائل. بمعنى اللي قالوا فروع الفقه ترجع لخمس قواعد راه لا يخلو ذلك من تكلف. كيفاش من تكلف؟ باعتبار واسطة أو وسائط. بمعنى القو بعد فروع الفقه هي من القواش كترجع للقاعدة مباشرة. يصعب أن ندخلوها في قاعدة اليقين لا يزول بالشك مباشرة، بل الفرع الفقهي يدخل في قاعدة والقاعدة ترجع إلى قاعدة أخرى والقاعدة الأخرى ترجع عاد القواه ترجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك مثلا. وش المكلام؟ إذن لا يخلو ذلك من تكلف من اللي يرفع الفقه يقول واجع القاعدة في يقل يزول بالشك، ولكن باعتبار واسطة وباعتبار وسائط متعددة. ثم قال بعد ذلك رحمه الله ولو أريد الرجوع، يعني رجوع فروع الفقه إلى قواعدها، ولو أريد الرجوع مع وضوح الدلالة لزادت القواعد على 50 بل على 100. واضح الكلام؟ ولو أريد الرجوع مع وضوح الدلالة لزادت القواعد على 50 بل على 100. قال لك إلا بغينا الرد الرجوع، إلا بغينا الرد فروع الفقه إلى قواعدها وتكون الدلالة واضحة، هذا الفرع كيرجع لها القاعدة والأمر واضح ما فيش إشكال، هذا الفرع كيرجع لها القاعدة والأمر واضح ما فيش إشكال، لزادت القواعد على 50 بل على 100. إلا بغينا تكون الدلالة واضحة ما خصهاش تكون 5 قواعد، لا خصها تكون أكثر من 50 بل على 100. واضح الكلام؟ مفهوم هذا الكلام أسيدي؟ يقول المصنف رحمه الله وذي القواعد خمستها لخلفة. ثم قال قد تم ما رمت ولله الحميد مني حمد دائم ليس. قد تم أي كمولة، ما رمت أي ما قصدت نظمه، رام بمعنى قصد، يقال رام الشيء يرمه أي قصده يقصده. قد تم كمولة ما رمت أي ما قصدت نظمه ولله الحميد مني حمد دائم ليس. ولله الحميد متصف بي الحمد سبحانه وتعالى كمالا، مني أنا العبد الضعيف الناظم مصنف، ولله الحمد مني حمد دائم ليس يبي، فكأنه يقول ولله تعالى مني حمد دائم على مر العصور ومختلف الدهور لا يبيد، أي لا يفنى على مر الدهور، لا يبيد لا يفنى. أحمد الله تعالى حمدا لا ينقطع لا يفنى أبدا، ولله الحميد مني حمد دائم سيدي. وأطيب الصلاة أي ومني كذلك أطيب الصلاة، لله الحميد مني حمد ومني كذلك أطيب الصلاة مع أثنى السلام مع أضواء السلام على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآله أي أتباعه، تقدمني آل والأخوان فيه أي أتباعي المؤمنين من أمتي ومحمد وآله، وأطيب الصلاة مع أسم السلام على محمد وآله الكرام جمع كريم. سأل الله تعالى بإسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا ويستمعونا، سأل الله عز وجل أن يثيب المصنف على ما أفادنا واستفدنا منه، وسرد كلام الشارح بعد ذلك من الله. وعدمه وفي كما فروع تنبني على ذلك في الثواب وعدمه وأيضا في التمييز عموما، ماشي غير في الثواب وعدمه الأمور تبع لمقاصدها عموما، أشياء يترتب عليها التوب، ولكن كيف تفرق بينها نفسها بين الفرد والنفي وبين هذا وده؟ كذلك تدخل معنا القاعدة رأى التوب حاصل حاصل. نعم الأحكام عموما، الأمور أي الأحكام عموما تابعة لمقاصدها، ومنها الوسائل، من الأمور قد تكون الأمور وسائل فتكون الوسيلة تابعة للمقصد، يكون الوسيلة لها حكم المقصد، فإن كان المقصد حسنا كانت الوسيلة لاحظ الوسيلة باش كتكون حسنة بالمقصد. لنا رجل أراد أن يمشي للمسجد للصلاة، المشي وسيلة، الوسيلة يثاب عليها وقد يعاقب عليها بمقصده. هذا هو المراد الأحكام عموما سواء كانت وسائل أو غير وسائل. زين سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. العادة محكمة. إذا هذا غير لكم الزرد بإيصال الشريك. اختار أن يسوي. يا كسيدي. مستعدين. هذا يقدر لهم فطور. كما فعل بعضهم. كما فعل بعضهم. إن فطور سهل. زيد سيدي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا غير فطور سيدي. يا كسي يا عبد الله. ماشي مشكلة. وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه ثمن، يعني أن كل ما تدخل فيه العادة أي عادة العوامي القولية والفعلية من الأحكام العادة العوامي القولية والفعلية من الأحكام الشرعية هي عاملة فيه أي محكمة فيه، تخصصه إن كان عاما وتقيده إن كان مطلقا وتبينه إن كان مجملا. والذي تدخل فيه عادة العوامي القولية أي الذي تحكم فيه هو ألفاظ الناس في الإيمان والأيمان ألفاظ الناس في الأيمان كذلك تحكم فيه العادة وسبب النقد يقصدون بالأيمان ولا جرت العادة فيه. دابا الآن كي يقول لك الناس والله تدخل تعشى عندي لا لا يلا والله تمشي معايا والله تفطر معايا وشد اليمين هذا يعتبر لا يعتبر إذا ما مشيتيش معايا حدث لا هذا جرت ألسنة عادة الناس عليه غير معتبر. ألفاظ الناس غير لفظ يطلق الناس الحب يعني الترغيب في الشيء والحب عليه التحضيض لفظ الأصل. ألفاظ الناس في الأيمان والمعاملات من العقود والفسوخ والإقرارات والشهادات والدعاوي، وهي في غلبة استعمال اللفظ في معنى غير معناه. وهي الذي في زائدة وهي غلبة وهي هذا تعريف العادة في زائدة وهي غلبة استعمال اللفظ في كده. وهي غلبة استعمال اللفظ في معنى وهي شنو هي التعريف العادة شنو هي العادة هي نعم وهي غلبة استعمال اللفظ في معنى غير معناه الأصلي سواء كان جزئيا معناه الأصلي أم لا حتى يصير بمعنى شنو هي العادة استعمال اللفظ في غير معناه الأصلي سواء كان هذا المعنى جزء معناه الأصلي أو لا سواء كان جزء معناه الأصلي أو ما كان عنده علاقة بينه وبين معناه الأصلي يعني الأصلي هو كشخص الأصلي اللغوي معناه الأصلي في اللغة بمعنى سواء كان هذا العرف القولي جزءا من معناه الأصلي لو بحل الدابة دابة إطلاقه على دواة القوائم الأربعة هذا المعنى هذا العرف جزء من المعنى الأصلي لأن كل ما يدب يدخل في دواة القوائم الأربعة جزء منه أو ليست من معناه الأصلي أم لا زين سي حتى يصير هو المتبادر إلى الذهن منه عند يعني من اللي كيولي واحد اللفظ واحد القول هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق فكيولي هذاك هو اللي كيتحاكم لي ما كنبقاوش نشوفوا المعنى الأصلي اللغوي واش من كلام إلا قالوا الناس الدابة علاش كيتبادر الذهن ديالك الإنسان لا كيتبادر الذهن ديالك الإنسان ويصير المعنى الأصلي كالمهجور نعم صافي المعنى الأصلي قاش الناس كيعتبروا مثال تخصيصها للعام حمل يمين من حلف أن لا يركب دابة على ذوات الأربع فلا يحنث بركوب غيرها من كل ما يدب على وجه الأرض ما يدب على وجه الأرض كما إذا ركب نعامة أو إنسانا ركيبة كما إذا ركب نعامة أو إنسانا مع أن لفظ الدابة لغة يشمل كل ما ذكر ولكن خصصته العادة القولية بذوات الأربع التي يشمل ما ذكر نزيدها مزيانة وأما عادة العوام الفعلية فهي غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد معنى من المعاني فهي غلبة معنى من المعاني على جميع البلاد أو بعضها وهي محكمة في أمور معلومة كمعرفة أسباب الأحكام من الصفات الإضافية كصغر ضبة وكبرها وإطلاق ماء وتخييبه وغالب الكتابة ونادر العذر ودائمه وتقدير نفقات الزوجات والأقارب وكسوتهم نعم كل الأمور كترجع للعادة يعني. وكتمييز ما هو الأنسب للرجال من متاع البيت وما هو الأنسب للنساء منه مثال تحكيمها القضاء للمرأة بالفرش فرش. بالفرش والوسائد إذا اختلفت مع الزوج فيها ولا بينة، لأن العادة إلا اختلفوا ما كيناش البينة، ما لا عند واحد من البينة، البينة على المدعي. إذا اختلفا ولا بينة، القاضي كيختم بهذه الأشياء دي بالنساء. نعم نعم، رجل طلق زوجته وبعد الطلاق اختلفوا مشوا عند القاضي، المرأة كتقول هذاك الفراسر ديالي أنا اللي شريته، هو كيقول ديالي أنا اللي شريته، وما كيناش البينة اللي كتدل على كذا ولا على كذا، فالقاضي يحكم بها للنساء لأنها تستعملها النساء. وإذا اختلفوا في أمر يستعمله الرجال غالبا في العادي يحكموا به الرجل. يمكن يختم الرجل يجيك اللي بشير لا، الأمر كيرجع للعرف والعادة. دابا كاين في بعض الأعراف المرأة هي اللي كتفري داك الشيء، كاين هادشي ولا ما كاينش؟ وكاين ربما سمعت أنه كاين في الصحراء ولا في الرشيدية. جبال ماشي جبال. لا عند تعبان عند الرشيدية. سمعت بأن في الرشيدية المرأة هي اللي كتفري كل شيء. ولكن ربما كاين المغالاة في المهور ياك. ها؟ ما كاين لا مغالاة في المهور. المرأة بوحدها كتفري داك الشيء. واش بوها اللي كتفري داك الشيء؟ ايوا شي بحال هذا. اذا الامر كيرجع للعرف، واحد من الرشيدية راه المراه غدي داك الشيء كامل غير هذا، ولكن لا كان من هنا ربما يختلف الامر. لان العاده خاضيه انها لا يملكها الا النساء، وكالقضاء بآله الحرب للرجل اذا اختلف مع امراته ولا بينه، لان العاده خاضيه انها لا يملكها الا الرجال. والاصل في هذه قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف، وقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عدي. نعم، حتى هذا دليل من أدلة هذه القاعدة، قال النبي اسم لهند بنت عتبة خذي ما يكفيك وولدك وولدك بالمعروف. نعم، قال لهند اسم خذي من ماله ما يكفيك وولدك باش بالمعروف. إذا فحكمها النبي اسم لي لما قالت له إن أبا سفيان رجل مسيت مسيت. نعم، ولم يتكلم الناظم على العادة الشرعية لأنها من جملة الأدلة الشرعية تخصص عموم الآيات والأحاديث وتقيد مطلقاتها وتبين مجملاتها وتنسخ المتقدم عليها. وهذه القواعد الأربعة ذكرها القاضي حسين وقال إن فروع الفقه كلها آيلة عليها. إن فروع الفقه كلها آيلة. إن فروع إن فروع الفقه توكيد فروع كلها آيلة إليها. وبحث بعضهم في ذلك فقال إن في رجوع جميع الفقه إليها تعسفا، لأن أصوله منتشرة تتضح بالتفصيل. وزاد بعض العلماء قاعدة خامسة قاعدة خامسة وإليها أشار، وهو العلائي الشافعي. وإليها أشار الناظم بقوله وللمقاصد أمور تتبع وقيل ذي إلى اليقين ترجع. وللمقاصد أمور تتبع يعني أن الأمور تتبع المقاصد، فإن كان حسنا كان حسنا وإن كان قبيحا كان قبيحا. ومن فروعها تمييز العبادات من العادات والقصد، وتمييز مراتب العبادات والقصد، لأن القصد شرط صحة في العبادة المحضة وشرط لحصول الثواب في جميع الأعمال. نعم، تقدم لنا التفريق بين العبادة المحضة وغيرها. فالعبادة المحضة شرط لصحة النية. واش عقلت على التفصيل هذا؟ الواجبات نوعان، واجبات اللي هي عبادات محضة، فهذه لا بد فيها تجب النية فيها حتى تصح، إذا ما كانش نية فيها فلا تصح. وهناك أعمال أخرى عبادات ولكن لا تشترط لها النية، فهذه النية شرط في حصول الثواب. إذا بغيت الأجر الثواب نوي رد المغصوب وإزالة النجاسة. نعم زيد. ومنه تخصيص العموم وتقييد المطلق في الأيمان بالنية على تفصيل يذكر في كتب الفروع. أندرج في هذه القاعدة قاعدة سد الذرائع إلى الفساد، وقد تقدم بيانها. والأصل فيها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقيل ذي إلى اليقين ترجع أي وقيل إن قاعدة تبعية الأمور لمقاصد ترجع إلى قاعدة اليقين لا يرفع بالشك، لأن الشيء إذا لم يقصد فنحن على يقين من عدم حصوله. وهذا القول حكاه الشيخ حلول. وقيل للعرف ولي قواعد خمسة ولا خلف فيها وارد. وقيل للعرف أي وقيل إنها ترجع إلى قاعدة تحكيم العرف أي أنها داخلة فيها. وهذا القول حكاه ولي الدين العراقي عن بعض العلماء قال لأن العادة تقتضي أن غير المنوي من غسل وصلاة وكنيابة في عقد وكتابة عقد وكتابة عندك كي ها وكنيابة في عقد عندكم كلكم في ها وكنيابة عندك شيء في يقينك ما في عندك شيء ولا ما عندك عندك هذا في لا معنى تحس وكنيابة وكنيابة في عقد لا يسمى غسلا ولا قربة ولا عقدا. وقد رد الشيخ عز الدين أحكام الشرع كلها إلى جلب المصالح ودرء المفاسد. وهذه القواعد خمسة ولا خلف فيها وارد يعني أن هذه القواعد الخمسة لا خلاف فيها بين العلماء كلهم في كونها أصولا تبنى عليها فروع الشريعة. وإنما الخلاف بينهم في تفصيل ذلك أما في كونها فروع في كونها أصولا ترجع إليها فروع الشريعة لا خلاف. قال في نشر البنود ورجوع نشر البنود لي شو صاحب نشر البنود صاحب مراقي السعود هو صاحب نشر البنود والشارح للنظمي عبد الله ولد الحاج سيدي إبراهيم الشنقيطي رحمه الله عبد الله ولد الحاج لأن الشناقيطة ما عندهمش ابن كيقولوا ولد ولد عبد الله ولد الحاج سيدي إبراهيم باك من العلماء الشنقيطي هكذا يسمى هو صاحب مراقي السعود وشرح المراقية في هذا الشرح الذي سماه نشر البنود على مراقي السعود. أما نشر الورود فهو لي محمد الأمين شنقيطي صاحب الوالد. قال في نشر البنود ورجوع بعض فروع الفقه إلى هذه الأصول فيه تكلف باعتبار وصائل. نعم فيه تكلف حتى في النظم قال وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف ببعض وارد وزاد من فطن كون الأمور تبع المقاصد مع تكلف يعني التكلف راكين مع تكلف ببعض وارد. فلو زيدت الأصول التي ترجع إليها فروع الفقه مع وضوح الدلالات لزادت على المئين. خاتمة قد تم مرمت ولله الحميد بن يحمد دائم ليس يزيد أطيب الصلاة مع أسفل السلام على محمد وآله الكرام. قد تم ما رمت أي ما قصد نظمه ولله الحميد أي المتصف بصفة الحمد في الأزل مني حمد دائم ليس يبيد أي لا يفنى على مدى الدهور. وأطيب الصلاة مع اسم السلام أي ومنه أطيب الصلاة وأضوى السلام على محمد وآله الكرام. نعم ومنه ايش يقول منه ها من المصنف ومنه أي النادي ده بالشارع كده ومن النادم يعني شيء آلق راه هو اللي كيف محمد وآله الكرام جمع كريم وآله المؤمنون من بني هاشم. وهذا آخر ما أردنا من شرح منظومة الفقيه سيدي أحمد بن محمد سيدي أحمد بن محمد بن أبي بني. بن أبي كف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. انتهى بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه الجميل حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا انتبه هذا المثل إن شاء الله أنتم مطالبون بأمر ما غيكونش امتحان ولكن أنتم مطالبون بأمرين أنا أعطيكم 15 يوم كيفيكم لحد الأحد والأحد الآخر إن شاء الله. الصباح تأتوا في الخير. كما تشوف القواعد الفقهية قد تخدم القواعد الأمر سهل عندكم جدا. الدليل كل دليل من هذه الأدلة. الدليل تعريفه لغة واصطلاحا إذا أمكن في اللغة، إذا ما أمكنش مهم تعريف الاصطلاح. الأهم التعريف واصطلاحا، إذا أمكن لغة مزيان، إذا ما أمكنش تعريف اصطلاحا. واضح في غدرها. الدليل الأول مثلا النص، النص في اللغة كذا واصطلاحا كذا، إذا تعريف لغة. مثال أصل أصل الدليل، دليله واضح لا مفهوم فيه. إذا الدليل إن وجدت أنت تفرغ الوسع ديالك. الدليل الأول، الدليل الأول النص، شكل أول شيء التعريف، ثانيا المثال، ثالثا دليل أصله واضح لك أصله بمعنى حجيته مفهوم السيستم. يعني أنت مطالب بأن تلخص هذا المتن مع شرحه. كيف تلخص؟ الأمر عندك ترى ممكن في ورقة أو في صفحة ونصف تلخص الكتاب كامل. غير جسدي وغير سريع. الدليل الأول النص وهو كذا وكذا، التعريف دياله. مثال للنص، كيف أنت غيب مثال واحد من القرآن المسلم نختار واحد واضح لك؟ كيف غيب مثال لم تمثل بمثالين. مثاله الأمر الثاني دليل الدليل أصله حجيته واضح لك؟ ثلاثة أمور واضح تعالى الكريم. يلا 15 يوم عندكم والأمر سهل إن شاء الله. الأحد جاي لا والأحد الآخر إن شاء الله تكونوا وجدتوا هذا الامتحان، وتجيو تحضروا هنايا، تجيبوا هذه الأوراق وتجيو تحضروا. تكون شي أسئلة أخرى، نجي لكم واحد ثلاثة الأسئلة كتابية والله. ثلاثة الأسئلة فقط، إذا أنتم لخصوا وبعد ذلك ستسألون ثلاثة إلى من الكتاب كله. واضح الكلام؟ إيه كمان كل شيء، كل شيء الكتاب كامل من أول إلى آخر. نعم الدليل هو أن أصله من الكتاب والسنة. نعم أصله من الكتاب. بعدين نعم نعم مزيان إلى درتيه مزيان. شاهده اقتصر على موضوع الشاهد مزيان. بغيت نقول منهاج القاصدي إن شاء الله كتحضروا أسيدي غير نادى لكم بعد الصبح مباشرة، أو ممكن نصلي في الجامع ونجيو لهنا، لأنني أحتاج للتحضير ولا غيري بعد الصبح مباشرة. عيد الصبح أجي ما تحضروش. واش واضح؟ اللي بعاد احنا نتنوم على قدر الحاجه، ما غنقدروا داك البعد ديالهم وغنعطيهم واحد الوقت، ولكن نتوما اللي قراب جيو ما تقولوش راه مازال هذوك بعاد وراه غادي تعطل الدرس. ايجيو نتوما بعدا فهمتي، وهذوك اللي بعاد غنتنوم على قدر الحاجه، شفناهم فاتوا الوقت اللي ممكن يجيو فيه راه اللي ولا هذه حاجه. لا اله الا الله.